الكريم عفو الكريم فأي جد فساد لي ظني وتحقيقي أراهم واصلي سيدنا النبي أراهم واصلي قبل الممات وحقي يا سائلي ظني وتحقيقي المحبوب طه المرسل.